ولذلك لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما النبي دخل ابراهيم ابنه وبعدين بيقول له يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. ام سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله ان ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجل عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ انت عارف قبل النبي ما يجاوب كان الامين جبريل نازل بالايه بتاعت سؤال القبر، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. واحد من لا يصل ولا يعلم لا اله الا الله وصلها الصلاه على الحبيب قلبك كثير. اذا فمسألة المقبرة ما هيش مسألة واحد مذاكر او واحد مش مذاكر، طب ما نقدر نحفظ الاسئلة الثلاثة وندخل القبر نجاوب. انما لا، بلاد راجل فلاح في الغيط عمره ما ارى ولا كذب ولا مسك حلم، انما راجل مصلي وعارف ربنا موحد بالله وعارف ان دينه الاسلام وعارف ان نبيه هو محمد خير الانام، بس راجل فلاح يا دوب بيحل الخط الكماش، يا دوب بيصح الفتحه، يا دوب بيصح الفتحه، طب ده هيجاوبه ازاي في الخط؟ ده مش مذاكر، لا ده مذاكر، بس مذاكر بقلبه. اخد بقى قدام الملك زي الونش. بينما يجيب واحد معاه بخلاص الفلسفه ينضرب على دماغه، لانه مات شكا فيا، شكا في رسول الله، شكا في الاسلام. والله والله العظيم واحد بيحكي لي ده كان طالب في كليه الاداب في قسم الفلسفه، عندهم واحد دكتور مالوش هم في المحاضره غير انه يقول انا شرفني ان القران ده من عند ربنا، يمكن من تاليف محمد، وش عرفني ان كان واحد اسمه محمد، وش عرفني ان في سؤال بعد، والله مالوش شغل، وانا مش عايز اذكر اسمه لان انا رضيت عليه من 10 سنين وعينت اسمه ويبص. طب اهو ده مدرس، اهو ده مدرس، اهو الفلاح اللي هو ورا الجاموس اللي قاعد في الغيط ده صفره يساوي مليون زيه، لان انت يوم القيامه حد على لساني كنت ترابا. اهو ده بقى هتقول لي درس فلسفه، طب تعالى بقى في القبر تعال. ايه رايك؟ ما دينك؟ ديني؟ ده انا كنت بشكك الناس في الاسلام. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ مين هو؟ ارسطو؟ افلاطون؟ افلوطين؟ افلوطين على دماغه؟ انت فلسفه. ما هو احنا الخيبه بقى بتاعت الناس انه ما دام درس له كلمتين تبص تلاقي رب شعره ونعكشه عشان يقولوا فلسوف. يبقى شعره نعكش كده ما يسرحوش، تعمل لو سرحه يبقى راجل بلدي، انما تسيبه نعكش كده على وشه والدبان يحس عليه وريحته زفت يقول لك ايه ده فلسوف، بس ده مش نظيف. لا ما يتفلسفش عندك كده، هو اجهل من ده ولا يعرف لا في الدين ولا في الدنيا. حافظ كلمتين لواحد اسمه ارسطو، حافظ كلمتين لواحد اسمه ديكارت يقول لك مذهب الشك، وماشي بالشك لغايه ما يجي له دبوس في عينه ويخرب فيه وشكاك، يقول لك مذهب ديكارت؟ راجل دارس في ريني ديكارت بتاع فرنسا، هو ماله ما يبان احنا؟ ده راجل فوق المستوى. اهو ده في القبر بقى هتقول لي هيذاكر؟ لا مفيش مذاكره اهي. هتطلع بالشام انضرب على دماغه، يعني ده امام مين؟ ده امام من لا يقبل ولا ينام. يقول لك لا قدر الملك يقول له لا ده رايك، خد بقى السجن من عذاب ويحول قبره عليه حفره من حفر النار. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. قول الثابت اللي هو ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. هي ده القول الثابت. وهي دي الكلمة الطيبة اللي ربنا قالها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شبه كلمة التوحيد بالنخلة. بالنخلة ليه؟ لأن النخلة لا يمكن تؤثر فيها العواصف، لأن جذرها الممتد في باطن الأرض طوله كطول النخلة على وجه الأرض. تتصور يتصور جذرها كجذرها. اذا كان طولها 30 متر برضه يبقى جذرها في الارض 30 متر. تصور من صفات النخله. ولذلك الواد يقول لابوه يا بابا بقى النخله الطويله دي تطرح طرح صغير والبطيخه الكبيره دي تطلع الارض ده الطول ده كله عشان شويه طرح صغيرين كده. الراجل محتار يقول لابنه ايه؟ وهم بيتفهموا فيه بلح واحد على الولد. اما الراجل قال الحمد لله يا ابني اللي ما كانت بطيخه كانت جابت خبرك وخبر ابوك. طب خلاص في الفتح. وحد الله لا حول ولا قوة الا الله. فالمسألة يا رجالة مش مسألة فلسفة، المسألة مسألة عقيدة، والعقيدة محلها القلب. هو مرة أبو حنيفة بيسأل واحدة عجوزة بيقول لها ما الدليل على وجود الله؟ بصت له كده وقالت له مش عارفة مين أبو حنيفة؟ قالت له يا فلان يا هذا إن الأثر يدل على المسيح. سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أبواب، ألا يقضي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ اتعلمت فين؟ طلعت من قسم فلسفة منين؟ قرأت كتب ايه؟ اطلعت على ايه؟ يقين في القلب. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق النبي كان يقول ما صدعكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولا صدقة إنما صدعكم بشيء وقر في قلبه، اللي هو العقيدة، اللي هو اليقين، قلبه مطمئن لا يتزعزع أبدا. أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله.